أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قلت المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لبقائه المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، يعني إذا وجب لا يحتاج إلى العلة، يستمر بطاقته الخاصة ككرة القدم. أنت كعلة معدة أو كشرط تضربها برجلك ثم لوحدها تتحرك، فيها طاقة داخلية، هذه الطاقة الداخلية هي التي تجعل الكرة تتحرك. فمن الجائز أن تنعدم العلة بعد حدوث المعلول ويبقى المعلول على حاله. هذه هي نظرية التوفيق في مقابل الاختيار الجر، تأتي نظرية التوفيق. طرحها بعض العلماء من المعتزلة ظاهرة، وأول من ناقش الطرح شيخ الرئيس في إلهية الشيخ، فهذا البحث بحث للشيخ الرئيس. ونحن قلنا أشرنا في الجلسات السابقة أن ملاك الاحتياج ليس الحدوث، هو لا اقتضاء، ليس هي الذاتية، أن الذات الممكنة في ذاتها لا تقتضي الوجود حدوثا وبقاء. إذا كانت ذاتها متصفة باللا اقتضاء سلب الضرورتين، يعني في الدائرة ذاتها لا تقتضي الوجود، فالوجود عالية، فالاحتياج كما يلفها بدءا يلفها بقاء. هذا المبنى الذي قرره الشيخ الرئيس، مبنى الفلسفة. صدر متأذهين إذا غير المبنى من الليشية الذاتية إلى الفقر الوجودي، فالوجود لأنه فقر، يعني وجود رابط، فعين الاحتياج. نعم قلت لك غير المبنى من الليشية الذاتية إلى الفقر الوجودي، والفقر لا معنى أن تقول ينتج، الفقر فقر بدوا وبقاء فقر. أنا مبني الحكم المتعدي، قول هو مبني على ما ذهب إليه قوم من المتكلمين من أن حاجة المعلول إلى العلة في الحدود دون البقاء. إذن هذا المبنى كم خطير، الحدود أنه يعطي التوفيق، يخرج الذات المقدسة عن سلطنتها. الأشعري أعطى الديكتاتورية المطلقة للذات المقدسة، ألغى اختيار المخلوقات، فأعطى الهيمنة العشوائية للذات المقدسة، هذا الإفراط. واتفق ما هو هذا المبنى، أخرج الذات المقدسة عن سلطنتها. لا هذا يمثل الدين، ولا المبنى الأشعري يمثل الدين ويمثل الاعتدال والعقل. نعم، إذن هذا المعتزلي لما بنى ملاك الخلق والإيجاد والحدود، إذا تحقق الشيء ميلاد الاحتياج كم، لأن ملاك الاحتياج ماذا كان؟ أنه مسبوق بعدم زمان. إذا انتفى عدم الزمان ودخل في دار الوجود، ما في سبق زماني، لأن استطب في دار الوجود. فالإفاضة المستمرة ينتفي ملاكها، ينتفي. لنفرض مثلا من نقطة ألف بدأ الوجود، ضع يدك على النقطة باء، مسبوقة بعدم أم مسبوقة بوجود؟ مسبوقة بوجود. إذا الملاك انتفى أم انتفى؟ إذا لا تحتاج إلى علة. الجميل في المتكلم، الجميل في المتكلم يختلف عن الإخبار والشبه. المتكلم كلامه وإن كان ضعيفا هزيلا إلا أنه يمتاز بعقلانية تستطيع أن تناقشه، تستطيع أن تهديه معرفيا مع علمه، يؤمن ببعض الأصول. مثلا هنا إذا تبنى الحدوث مع أنه باطل، إذا استقر الوجود الإمكان في دار الوجود تسأله بلا احتياج، هنا انتهت كل معنى عقلنا. عقلنا. ثم تقول له إذا انتهى بلا احتياج انتهت علية العلة. قل نعم أنا عقلا التزم بجميع هذه الأمور، وإذا لم يلتزم بها يتوقف. قلت هذا التحليل يعني عدم الاحتياج في البقاء إلى العلة مبني على ما ذهب إليه قوما من المعتزلة من أن حاجة المعلول المخلوق إلى العلة في الحدوث دون البقاء. لماذا لا يبقى محتاجا؟ نقول بلا احتياج انتهى، الحقيقة موجودة لا معنى لإحدادها وإيجادها. الحيثية متحققة، حيثية الحدوث متحققة، خالد الشيء من الكم من كم العدد إلى دار الوجود، إن الوجود متحقق حادث فلا معنى لإحدادته مرة ثانية. فإذا حدث المعلوم يعني تحقق الكون بإيجاد العلة، العلة هي التي تحققها على أي أساس؟ لأنه مسبوق بعدم زمن. انقطعت، ماذا انقطعت؟ قطعت الاحتياج، انقطعت الحاجة إلى الموجد وبالتالي إلى الإيجاد، انقطعت الحاجة إلى الإيجاد وبالتالي إلى الموجد. تسألني شيخ العزيز هذا المبنى يبتني على أصول معرفية؟ أقول مجرد عرف واقعي يسأل إجابة، هنا الواقع يسأل إجابة جدا. أما مبنى الفيلسوف واقعية سالجة أم واقعية نقدية؟ واقعية نقدية. ما هي الواقعية السالجة؟ تأمل جيد ومثل له، جاءوا بدليل أم مثال؟ مثال عرفي خارجي يعني واقعية شاذة، ومثلوا له بالبناء والبناء. جاءوا إلى هذه الواقعية الشاذة وجدوا أن البناء إذا تم البناء ينتفع، يروح إلى شغل آخر، فإن البناء إلا للبناء. فإلا من أين؟ إلا فاعلية، إلا معدة، إلا معدة. والعلة المعدة في الواقعية النقدية تبقى الضروري أن تنتبه، ضروري أن تنتبه إلى تحقق المعنى. فإذا بنى وقام البناء، يعني فإذا بنى البناء البناء ثم قام البناء على الساقين يعني استوى وتم واكتمل، ارتفعت حاجة البناء إلى الفاعل إلى البناء، ولم يضره ولم يضر البناء عدم البناء. حتى لو مات البناء العمارة قائمة. هذه الواقعية الخارجة. إذن المتكلم في كثير من تجلياته ما هو النموذج المعرفي الذي يتبعه؟ واقعية خارجة. واقعية خارجة، واقعية خارجة. يأتي الفيلسوف ويحلل، يقول حبيبي انتفاء البناء بذهابه أو بموته علة معدة، والعلة المعدة إذا تحقق المعلول لا معنى لبقايا، لا معنى لبقايا. معدة لماذا؟ لتحقق المعلول، المعلول تحقق فيجب أن تلتزم. هذا مبنى الواقعية النقدية. قد يقول المتكلم إذا انتفى البناء كما تقولون كعلة معدة أو كشرط سميه كما تشاء، من يبقي البناء؟ نقول البناء قائم على أمرين، على الفاعل ونوعية البناء. نوعية البناء، أركان البناء من أساس وأعمدة ولبنة، هذه هي العلة الصورية وهذه العلة الصورية قائلة من العلة الفعلية الحقيقية معطي الوجود. من يبقي هذه العلة فعلا الفعل أسسها في دائرة الهندسة الكلية أنها تصمد خلف قرب ستقر ثم بحركة داخلية جوهرية تفتت، فالإنسان يأتي يهدم البناء ثم يبني من جديد، وهو مردود هذا التحليل لأن الحاجة إلى العلة خاصة لازمة للنهي ليس الحدوث. أهلا تفضل أخي. أنا كلمت الإدارة بارحة كلموني أو قبل البارحة في امتحان متورطون عالج ربع ساعة أخيرا نتكلم في هذا الموضوع. كيف أخي مصطفى بخير؟ كنت مريض؟ حياكم الله. وهذا المبنى مردود لماذا؟ أن الملاك والحدوث أم الليسية ذاتية؟ الليسية ذاتية يعني ما هي لا تقتضي في ذاتها الوجود وإن اتصفت تبقى لا تقتضي، واقعية نقدية في أقصى سموية أقصى رقية. ملاك الحاجة والليسية الذاتية على أي مبنى؟ على مبنى الماهية، على مبنى الماهية، لأن الليسية الذاتية حيثية للماهية. حتى على مبنى أصل في الوجود هذا الملاك تام وغير تام في مرتبة، تام في الحيثية التقييدية النفاء فينا، وهو مردود هذه الواقعية الشارجة وما ترتب عليها من مبنى يعني الميلاد في الخلق والحدود مردود. لماذا؟ بأن الحاجة إلى العلة خاصة لازمة للماهية. ما هي هذه الخاصة؟ الليسية الذاتية لا اقتضاء الليسية الذاتية لإمكانها، بيان للليسية الذاتية لإمكانها، لازمة للماهية لإمكانها في تلبسها بالوجود أو العدم. هذا هو لا اقتضاء أو الليسية الذاتية، والماهية بإمكانها محفوظة في حالة البقاء، يعني حتى لو وجدت في قعرها أو في ذاتها لا تقتضي الوجود، الوجود عاري. إذا كان الوجود عاريا بدءاً عاريا وبقاءً عاريا كما يجب وجودها في حالة الحدود. لا أين هذا؟ أي محفوظة أين؟ كما أنها يعني ما هي محفوظة في حالة الحدود بالليسية الذاتية يعني الوجود معطرها، كما أنها محفوظة في حالة الحدود يعني عند الخلق، فيجب وجود العلة في حالة البقاء كما يجب وجود العلة في حالة الحدود. الملاك هو أن الماهية لا تقتضي في ذاتها الوجود ليسية ذاتية، ذلك العدم الأزلي الذي يصاحب الماهية. العدم الأزلي يعني في ذاتها لا تقتضي الوجود. هذه هي الواقعية النقدية، على أنه قد تقدم أن وجود المعلول بالنسبة إلى العلة وجود رابط. هذا التقريب صدري، تقريب الحكمة المتعارفة. خرجنا من الليسية الذاتية إلى اللا إلى ماذا؟ إلى الفقر الوجودي. هنا احنا مبني على ماذا؟ مبني على أصل الفقر الوجودي حيثية للوجود أم للماهية؟ حيثية للوجود. الوجود عين الفقر، وإذا كان عين الفقر فالسؤال عن الاحتياج هل الوجود محتاج فقر؟ هل يحتاج بقاء وليس بدءا وليس بقاء؟ خطأ. هل المحتاج محتاج؟ مفارقة مفارقة. على أنه قد تقدم في الجلسات السابقة أن وجود المعلوم بالنسبة إلى العلة المفيدة للوجود، العلة هنا مختصة بالعلة الفاعلية، اكتب العلة الفاعلية، الوجود الرابط مختص بالعلاج الفاعلية، وجود رابط قائم بالعلة المفيدة غير مستقل عنها أبدا عين الرب. فلو استغنى عن العلة بقاء كما يدعي المعتزلي سيد العلماء يقول كان مستقلا، ونحن نقول ينتفي يتبخر. كم فرضية؟ فرضية إما أن يتبخر من باب الوجود وإما أن يصير واجبا. سيد العلامة اختار الوجود، لماذا؟ لأنه قال لو استغني، أعطاه الكيان والاستغناء، والاستغناء ماذا يكون؟ واجبا، أحملها واجبا. إذا في فرضية يقول غير مستقل عنه، فلو استغنى عن العلة بقاء كان منعدما أو مستقلا عن العلة غير قائم بالعلة، وهو قول لماذا؟ خلاف حيثية الضابط والرابط. إذن هذا مبني على أصل الدين. لاحظ إذا في فرق بين أصل الوجود وأصل الميت. الذي قال اختلاف لفظ فرقات وعبارات لم يفهم أساسا. برهان آخر قال في الأصفاء في الغرب المدرسة الكاثوليكية لماذا بقيت؟ مع أنها ضربت ضربات، لو ضرب الإسلام معرفيا كما ضربت الكاثوليكية كان يدمر الإسلام إلا برحمة من الله، يعني وجود المعصوم. لماذا بقيت؟ وأقوى تيار ديني في العالم من ليس من ناحية حق، أقوى من ناحية فعالية. نعم، تصور ميزانية الفرق، ينتظر تجار يأتون يخلصون؟ نعم، أبدا حبيب، ميزانيته ما تتصور. ممثل الفرق في أمريكا ممكن أغنى من جميع ما عندها الأخوذية سنة وشيعة لوحده فقط. هذه كلمة قالها الإمام في زمان النجم. ميزانية ممثل الباب في أمريكا لو تجمع كل أموال الأخوذية ما. لماذا؟ لأنه لما طارق الباب رأى الضربات القوية ضد الديانة الكاثوليكية من هنا البروتستانت ومن هنا العلمانية ومن هنا الأحرار. الأحرار يعني جماعة الائتلاف ليس ضد الدين ولكن ما تقبل المسيح. في علماني ما يقبل الدين، فيهم لا من يقبل الدين ولكن ما يقبل المسيح، وفي شيوعية من الطرف ملاحدة وفي البروتستانت. فقرر الطرف أن يجعل الفلسفة، هذه الفلسفة الفلسفة الأرسطية التي بلورها القديس توماس الأكويني هي الأساس الكاثوليكية. فتأسست مدرسة كاثوليكية فلسفية قوية في الغرب، وكلما برز نسق فلسفي تناقشه. هل هذا موجود عندنا؟ ببركة شخص هنا شخص هناك، سيد العلامة، سيد الإمام في قم، ربما شخص هناك، ربما شخص إمام، لا أدري. التيار الإخباري قوي جدا في الحول، لأن التيار الإخباري على قسمين، تيار إخباري بارد وظاهر، والتيار الإخباري خفي. هذا التيار الإخباري الخفي هو الذي أكثر، هو إخباري ولكن لا يدري، يقول أنا أصولي وأنا عقلاني، هو إخباري في الصميم. برهان آخر يأتي، هذا البرهان من الأصفاء. دقق جيد معي، نحن على مستوى حكمة يعني مستقرون على مستوى ناكي. هذه عبارة من الأصفاء، نشوف الطالب يستطيع أن يحللها. أنا أستطيع أن أحللها، أنا أستاذ أنت. عبارة من الأصفاء، تخيل الآن في الرسول أصفاء ماذا قال؟ وهذا أنا أعلمك نكتة في التعامل مع المتون دائما. أول شيء تركز عليه في المتون ماذا يريد الباطن من الفقرة أو من النص. النص تقسمه إلى فقرات أو النص تمام النص، ماذا يريد من هذا النص أو من هذه الفقرة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية تقسم المثل إلى ذاتي وعرضي، ثم تقسم الذاتي إلى أساسي وغير أساسي تبع، تصل إلى المراد به. عملية فنية تنظيمية تساعد على فهم المثل، تحدد ماذا يريد المصنف. هنا يريد ماذا؟ إثبات عدم استقلالية المعلول عن العلة بدءا وبقاء. نعم. ثم تقسم الفقرة إلى الذاتية وعرضية. يعني ما معنى الذاتي وما معنى العربي؟ العربي إذا نزعت من الفقرة لا تؤثر على الفقرة، الفقرة تبقى. الذاتي إذا نزعناه تنتفي هوية الفقرة أو النص. ثم هذا الذاتي كذلك قسمه إلى ذاتي أصيل وذاتي تبعي، ذاتي أساسي وذاتي تبعي. ركز على الذاتي الأساسي، التبعي أقراه في دائرة الذاتي الأساسي. هذه آلية حديثة فأنت توظفها لفهم النص. وهذا يعني كون علة الحاجة إلى العلة هي الحدود، مبنى من؟ مبنى المتكلم. أيضا باطل هذه الدعوة. إذا أنت أولا تحدد ماذا يريد، يريد يبين الاحتياج بقاء وبدءا، لأن يدخل في إبطال مبنى المتكلم. لأننا إذا حللنا الحدود، حللنا الحدود يعني عرفنا الحدود، لأن التعريفات تجزية وتركيب. التجزية تحليل أم لا؟ تجزية تحليل أم لا؟ تحليل، ثم تركب من جديد. فإذا حللنا الحدود بالعدم السابق والوجود اللاحق، ما هو الحدود؟ الموجودية بعد عدم سابق قبله، هذا تعريف الحدود. وكون ذلك الوجود بعد العدم هذا هو التعريف. إذا كم مفردة؟ عدم سابق ووجود لاحق بعد عدم. وتفحصنا عن علة الافتقار إلى الفعل، أهي أحد الأمور الثلاثة أم أمر رابع وغير ذلك؟ لماذا أتت أمر رابع؟ حتى نعم حتى يحصل الفرضيات وينفي الدخيل. لم يبقى من الأقسام شيء إلى القسم الرابع. أما العدم السابق فلأنه نفي محض لا يصح للعلية، ينوجد ما ينوجد مع عدم. إذا وجد اجتماع للنظير، وأما الوجود فلأنه مفتقر إلى الإيجاد. الوجود كيف يتحقق؟ العلة الفاعلية تفيض يعني توجد. ما الفرق بين الوجود والإيجاد؟ كالمصدر واسم المصدر، فرق حقيقة واحدة. إذا نظرت إلى الحقيقة نظرة نفسية وجود، نظرة نسبية يعني إلى الفعل إيجاد. إذا هذا تحليل أم مفردتان؟ تحليل أم مفردتان؟ تحليل. تحليل يعني تحليل إلى أمرين تحليلين تحليلين. وأما الوجود فلأن الوجود مفتقر إلى الإيجاد. لماذا مفتقر؟ لأنه ممكن. المسبوق بالاحتياج ليس مسبوق بالاحتياج. هنا فهم التالي اختبر المسبوق بماذا؟ بالوجوب. والوجوب مسبوق بماذا؟ بالإيجاب. الإيجاب مسبوق بالاحتياج. لماذا؟ لأن الشيء لازم لم يوجد إلا لوجب، معي أم لا؟ نعم. إذن هنا صدر المتعلمين اختزل ما اختزل. أما الوجود فلأن الوجود مفتقر إلى العلم، يعني لا يتحقق إلا إذا العلة فعلت فاعليتها وحققته. المسبوق بالوجوب، المسبوق بالإيجاب، الوجوب والإيجاب حقيقة واحدة، نظرة نفسية ونظرة نسبية. الإيجاب يعني إذا وصل العدم إلى صفر، قهرت العلة الصفر، قهر العلة الفاعلية العدم مطلقا، يتعين الوجود أم لا؟ يتعين، يعني وصل إلى درجة الإيجاب والوجود. ميلاد الإيجاب والإحتياج إلى الوجود المتوقف على علة الحاجة إليه. علة الحاجة هنا إذا تبينها ماهويا تقول ليس يدتي، إذا تبينها وجوديا تقول فقر الوجود. فلو جعلنا العلة هي الوجود، العلة هنا اكتب الميلاد، ميلاد الاحتياج وليس العلة الاصطناعية. فلو جعلنا العلة هي الوجود، يعني العلة ميلاد الاحتياج هي الوجود وليس الفقر، لازم توقف الشيء على نفسه بمرض. اكتب هنا نقطة فوق الوجود حتى تتجلى العبارة. فلو جعلنا العلة، العلة واضحة هنا، العلة ليست العلة الفاعلية أو المعدة أو المادية أو الصورية أو الغاية، هنا العلة يعني ميلاك، ميلاك الاحتياج. فلو جعلنا ميلاك الاحتياج هو الوجود، اكتب الوجود الحادث، الوجود المسبوق بالعدم الزماني. لازم توقف الشيء على نفسه بمراتب. هذه بينها كيف شيخنا العزيز يقول الفاهمة في عملية التحليل تركز على أول شيء على ماذا؟ على هوية الشيء، لا تركز على الوجود. لماذا؟ من الوجود لم يتحقق بعد، تركز على من يقبل الوجود. يقبل الوجود في دائرة التحليل، ما عندنا ما هي موجودة ثم تستقبل الوجود، هذا غير معقول. بيناها في رتبة سابقة، الهنية البسيطة ليس ثبوت الشيء للشيء، ثبوت الشيء. إذا ما عندنا ما هي سابقة ثم تتحلى بالوجود تتصل بالوجود، لا، عملية تحليلية. ما هي مثلا الإنسان حيوان مرتبط خالي على الوجود والعدم، الخلوء عن الطرفين يسمى الليسية الذاتية. إذا الماهية استقرت في التحليل، ثم أول حيثية تأتي بعد الماهية هي الليسية الذاتية. هذه الليسية الذاتية نشير إليها بعلامة، ما هي؟ الإمكان. إذا الماهية استقرت ثم أمكن، استقرت يعني تقررت في أي عالم؟ عالم التحليل أم لا؟ عالم التحليل. غاية الأمر أن هذا التحليل نفس أمره. قلت لكم الفاهمة إذا حللت تحلل من عندياتها أم وفقا للتكوين؟ وفقا للتكوين. إذن عندنا كم درجة؟ درجتان، ما هي المستقرة ثم الليسية الذاتية، يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذا أرادت أن تلبس بأحد الطرفين تحتاج من يلبسها بأحدهم. لماذا؟ لأن هي بعد لم تتحقق. هذا هو الاحتياج. الاحتياج حيثية لمن؟ للليسية الذاتية. يعني ملاك الاحتياج هو الإمكان، ومن جرى الاحتياج هو الإمكان، الليسية الذاتية. علة الاحتياج الليسية الذاتية. ولهذا قال فلو جعلنا العلة، يعني ملاك الاحتياج. جيد، جاء الاحتياج، ماذا تفعل العلة الفاعلية إذا ندتها الماهية؟ العلة الفاعلية تفيض مقتضباتها أن تفيض، تقهر العلة، يعني توصل الوجود إلى درجة الوجوب، يعني الإجابة، الإجابة من طرف العلة. إذا نظرت إلى هذا الإجابة على مستوى المعلول يعني ما يظهر وجودا، إذا استقرار مهوي ليسية ذاتية، احتياج إجابة وجود، إيجاد وجود، حدوث. كم مرتبة تحليلية؟ الاستقرار المهوي ليسية ذاتية، الاحتياج، الإيجاد، الوجود، الإيجاد، الوجود، الحدوث. ثمان مرات ولا لا؟ ثمان مرات. واقعية ساذجة أم نقدية؟ ها؟ واقعية نقدية، تحليل عميق. هنا نحلل القضية هذه، نفس التحليل، التحليل نفسه نطبقه على ملاك الاحتياج الذي هو الحدود. درست؟ الماهي يحتاج، لماذا؟ لأنها مسبوقة به عدم زمان. ملاك احتياج ما هو؟ الحدود. إذا كان ملاك احتياج هو الحدود، جاء الاحتياج، جاء الإيجاد، جاء الوجود، جاء الإيجاد، جاء الوجود، خرج الشيء من العدم إلى الوجود، حدث. إذا الحدود يتجلى في أي مرتبة؟ في مرتبة السر ومرتبة اللحوم. جعلناه في البدء هو ملاك الاحتياج، ثم تجلى في آخر المطاف عند التحليل. إذا كم مرتبة في التحليل؟ له مرتبة. الماء استقرت، ما احتاجت بين الماهية والاحتياج في مرتبة تحليل، ما الحدود. من جرى الاحتياج بالماهية؟ الحدود. إذن عندنا ماهية مسبوقة بعدم زماني يعني حادثة، الحدود يجرها الاحتياج، الاحتياج يجر الإجابة والوجوب والإجابة والوجود، خرج الوجود إلى دار الوجود، حدث ما حدث. إذن عندنا الحدود وصف للماهية قبل الإجابة ووصف للماهية بعد الإيجاد، وهذا هو تقدم الشيء على نفسه بمراتب. لازم توقف الشيء على نفسه بمراتب. إذا الحدود الثاني تقدم أم لم يتقدم؟ تقدم على نفسه. قد تقول لصبر المتألهين تحليل رائع جدا، وهذا التحليل ليس لصبر المتألهين، تحليل سابق على صبر المتألهين الشيخ الرئيسي. تقول لصبر المتألهين عمق أكثر، نريد التعميق، نريد التحليل وفقا للحيثيات. يقول إذا قلنا الوجود الممكن ماذا كان؟ العالم شجر بقر. إذا وجد تحية بالحدود، إذا الحدود حيثيره الوجود، وبعبارة أخرى الحدود مفهوم فلسفي في دائرة الفاهمة، في دائرة الوجود حيثيره، الحيثيات متوقفة على الوجود أم الوجود متوقف على الحيثيات؟ نعم، لأن الحيثيات هي في صميم الوجود، إذا تحقق الموضوع تتحقق الحيثية. إذا هو قام بالوجود يمكن أن يسبق الوجود؟ لا، لا يمكن، تكوينيا. وأما الحدود فلافتقاره إلى الموضوع. ما هو الموضوع؟ الوجود أم لا؟ الوجود. لماذا يفتقر إلى الوجود؟ لأنه حيثية، والحيثية تنوجد بدون موضوع؟ لا يمكن، لأن الحدود كيفية على مبنى المتكلم والفلسفة الثانية عرض، وصفة على مبنى الدقيق، صفة يعني حيثية، له للوجود للغاية. وقد علمت افتقار الوجود إلى علة الافتقار بمراتب، وقد علمت افتقار الوجود إلى علة الافتقار. هنا علة الافتقار يعني ميلاك الاحتياج، علة الافتقار ميلاك الاحتياج وليس العلة الاشتراحية. وقد علمت افتقار الوجود إلى ميلاك الاحتياج بمراتب. ميلاك الاحتياج هو الحدود، سابق أم لا؟ سابق. السابق كيف يأتي بعد الوجود؟ كيف يصير حيثية؟ السابق هو الذي سبب في تحقق الوجود، لا يكون حيثية يعني لا يتأخر. السابق يتأخر؟ لا يتأخر. إذا تأخر تقع في الدور، نقع في الدور. هنا دور وجودي أم دور معرفي؟ واضح دور وجودي. وقد علمت افتقار الوجود باحتياج الوجود إلى ملاك. ملاك الافتقار ما هو؟ الحدود بمراتب. إذا كان الحدود الذي هو ملاك الاحتياج إلى العلة سابقا، كيف يكون لاحقا كحيثية؟ لازم تقدم شيء على نفسك وتأخر شيء عن نفسك، وهذا هو الدور الوجودي. فلو كان الحدوث علة الحاجة، فلو كان الحيثية يعني الحدوث ملاك الحاجة، علة هو الذي معنى الملاك، علة الحاجة ملاك الحاجة، لتقدم الحدوث على نفسه على نفس الحدوث بمراتب. إذا كان التحليل تصاعدي، أما إذا كان التحليل قهقرة ترجع إلى الوراء، إذن أنا تأخر شيء على نفسي. فعلة الافتقار بلا كل افتقار بلا كل احتياج زائدة على ما ذكرت أنا، فعلة الافتقار زائدة على ما ذكرت. ما معنى هذه العبارة؟ فلو كان الحدوث علة الحاجة يعني الحدوث هو الحيثية، علة الحاجة يعني ملاك الاحتياج إلى الفاعل، نتقدم على نفسي بمراتب واضحة، لأنه إذا كان ملاكا يأتي بعد المهية، وإذا كان حيثية يأتي بعد المهية الموجودة. إذا تقدم شيء على نفسي. فعلة الافتقار ملاك الافتقار زائد على ما ذكرت. هنا ظهر العبارة فعلة الافتقار زائد على ما ذكرت، لا دي تفسرها في أن أنا اختصرت التحليل وركز على الماهية ثم راح إلى الاحتياج مباشرة، يعني الليشية الذاتية ثم الاحتياج. قد تقول لا في احتياج إلى الإيجاب ثم إلى الوجود ثم إلى الإيجاب ثم إلى الوجود ثم الحدود، ممكن هكذا نفسرها في ذهني أنا. بعضهم يقول بلا احتياج ليس هذه الحيثية، بلا احتياج هو الوجوب، يعني يجب يحتاج إلى من يوصله إلى الوجوب، لا فرق قدم أو آخر لا. لكن الملاك الأساسي هو ماذا؟ الحيثية الذاتية على مبنى صارت المالية، والفقر الوجودي على مبنى الوجود. بعضهم يقول ملاك الاحتياج هو أن يصير واجبا، واضح الآن، يعني العلة توجبه تجعله ضروريا. وقد اندفعت بما تقدم مزعمة أخرى لبعضهم، ويقولون إن من شرط صحة الفعل سبق العدم. يقول أنا لا أقول ملاك الاحتياج هو الحدوث كما يقول المتكلم، أنا فقط أجعل المسبوقية بالعدم شرط حتى أصحح فاعلية الفعل، ما عندي علاقة بالمفعول الممكن، أنا حتى أصحح فاعلية الفاعل. لماذا؟ لأن فاعل الفاعل ما هي؟ صحة الفعل والترك. وقلنا هذا المعنى لا معنى له إلا إذا كانت هناك فاصلة زمنية. إذا ما الشرط هذه الفاصلة الزمنية؟ هذه الزمن الفاصلة الزمنية يعني هذا العدم السابق شرطه حتى تتجلى معي الفعل. وبعبارة أخرى أنا أؤمن أن العالم محتاج بدءا وبقاء. سلمت العالم فقير إلى الذات المقدسة بدءا وبقاء. هذا الأمر أنه حتى نصحح فعلية الله ما معنى فعلية الله صحة الفعل والترك نعطي هذا العدم السابق نجعله كشرط. لماذا؟ لتصحيح هذه الفعلية. لأن المتكلم لا يقول القدرة هي إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. لم يرجع القدرة إلى المشيئة، أرجعها إلى صحة الفعل والترك. صحة الفعل والترك لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان هناك نعم فاصلة زمنية. ولهذا يقول وقد اندفعت بما تقدم يعني من التحليل السابق بل اندفع مزعمة أخرى لبعضهم وهي قولهم قول هذا البعض إن من شرط صحة الفعل سبق العدم. والمراد بالسبق السبق الزماني يعني الفاصلة الزمنية. ومحصله هذا التحليل أن المعلول يعني العالم بما أنه فعل لعلتين يعني ترشح فعلي يجب أن يكون حالفا زمنيا. وإلا فعلية الله تكون أم لا؟ لا تكون، يكون موضع طرفا. وعلله يعني علل البعض بأن دوام وجود الشيء لا يجامع حاجة هذا الشيء. ما معنى هذه العبارة؟ هنا الدوام عبارة في العلماء جميلة ورائعة، جمالها في تعقيدها وروعتها في دقتها. هنا الدوام وهي ماذا تقول؟ استمرار الاستمرار. هنا يعني به ماذا؟ الرجوع القهقرة. وعلى أخي مصطفى ولهذا أقول عبارات جميلة رائعة في عمقها وجميلة في غموضها. وضعنا الدوام غرفة نغمة الاستمرار. هنا لا، الاستمرار نحو الأمام. سيد العلماء يقول لا، الاستمرار نحو الوراء يعني الرجوع القهقرة. وضعنا يقول وعلّلوا بأن دوام وجود الشيء. يعني ما معنى دوام وجود الشيء؟ يعني كلما رجعنا إلى الوراء ووجدنا الوجود هذا يعطيه الغنى، وهنا قمنا هذه القاعدة ما ثبت قدمه انتفى عدم. وضعنا ما ثبت قدمه انتفى عدم. وعلّلوا بأن دوام وجود الشيء يعني ليس له بدء زماني، هذا هو الدوام، منبسط في دار الوجود بدءا وختما، لا بدء ولا ختم. وعلّلوا بأن دوام وجود الشيء، دوام وجود الشيء يعني الوجود منبسط ليس له بداية وليس له نهاية. هذا ماذا يلازم؟ يقول وعلّلوا بأن دوام وجود يعني هذا الانبساط الوجودي، دوام وجود لا يجامع حاجته، يجامع غناه، فعمل يعني يلازم الغنى. ما ثبت قدمه استحال عدم، هذه القاعدة الكلامية. ما ثبت قدمه استحال عدم يعني يصير واجبا. ولازم هذا القول أيضا عدم وجود المعلوم عند وجود العلة. إذا انتفى الاحتياج فيستغني عن العلامة، إذا استغنى عن العلة يعني العلة موجودة أو غير موجودة صيانة شيئا. انتفاء العلة التامة يعني العلة الفاعلية مع شروطها يعني العلة المعلول انتفى لا عندنا قاعدة إذا انتفت العلة ينتفي المعلول. إذا لازم هذا القول ما هو؟ ولازم هذا القول أيضا عدم وجود المعلول. لماذا؟ لأننا يمكن أن يكون المعلول موجود والعلة منتفية. وإذا كانت العلة منتفية وهي وجود اجتماع الناصبين، وإذا انتفت العلة فرضا المعلول يبقى أم لا؟ ينتفي. العبارة جدا معقدة ولكن واضحة بما مر. نبين ولازم هذا القول يعني أن يصير العالم منبسطا في دار الوجود الذي يعطيه الغنى. إذا هنا العلة الفاعلية الموجودة وجودها وعدمها سواء إذا فرض انتفت العلة الفاعلية ماذا يحدث للمعلول؟ فلسفيا دقيا ينتفي ام لا؟ ينتفي. يقول ولازم هذا القول عدم وجود المعلول عند وجود العلة. المفروض ماذا مفروض؟ معلوم ام لا؟ مر علينا هذا الكلام، ما تقول لي ما فهمته؟ مر علينا. قلنا اذا فرضنا استغناء المعلول على العلة يعني العلة موجودة ام منتفية؟ منتفي مع أنها موجودة اجتماع الناقبات بيناه. إذا كان العالم منبسطا في دار الوجود ليس له بداية وليس له نهاية على مبنى من؟ المتكلم. يحتاج إلى العلة؟ لا. من كان قديما استغنى عن العلة. إذن العلة موجودة أم منتفية؟ تقول منتفية وموجودة. اجتماع الناقبين أم لا؟ في حالة الانتفاء ماذا يحدث للعالم؟ ينتفي. هذا يقول ولازم هذا القول ايضا عدم وجود المعلول عند وجود العله. اكتب لازم اخر ولازم اخر وجود العله وعدم العله. فهمنا؟ ولازم اخر وجود العله وعدم وجودها يعني هذا اجتماع ناقل اخر. واضح المسألة؟ جيد. وجه الاندفاع يأتي إلى مبنى الفيروس أن علة الحاجة يعني ميلاد الحاجة إلى العلة الفاعلية هي الإمكان ليس هي الفاعلية وهو لازم الماهية لا يفك على أعلى. إذن الاحتياج بدءا وبقاء والماهية مع المعلول كيف مفروض وجودها من غير فرق بين الوجود الدائم وغير الدائم يعني محتاجة بدءا وختما. لماذا؟ لأن ميلاد الاحتياج يفارقها أم لا؟ لا يفارقها. الليسية الذاتية موجودة وإن تلبست بالوجود الذي يطرد العدم المقابل. يطرد العدم المجامع؟ لا أبدا. ما هو العدم المجامع؟ بعض الطلبة ما يفهم العدم المجامع يقول إذا كانت الماهية متلبسة بالعدم المجامع كيف تنولد؟ لا. المقصود بالعدم المجامع ليس هي ذاتية يعني هي لا تقتضي الوجود. وإذا لا تقتضي الوجود عدم لا عدم هي ليس هي الذاتية يعني الماهية في دائرة ذاتها لا شيء. هذا يؤسس للعرفان أم لا؟ يؤسس للعرفان ولكن ليس ملتفتا. صعب هذا المبنى. غاية الأمر أنك إذا فهمت ما هي محية بالوجود أصبحت الماهية. الوجود هو المتحقق والمحية بالماهية قيد التقية التقييدية النظرية حكمة متعالية. الماهية مجاز في مجاز والوجود في مرتباتها مجاز والوجود الحقيقي هو الواجب شيء عارف. نعم. على أن وجود المعلوم رابط هذا المبنى مبنى الحكمة المتعلمة على أن وجود المعلوم رابط بالنسبة إلى العلة الفاعلية. اكتب العلة الفاعلية لأن الرابط لا يتصور إلا مع العلة الفاعلية. قائم بالعلة الفاعلية غير مستقيم عطف بيان بعد عطف بيان. على أن وجود المعلوم في الحكمة المتعلمة رابط بالنسبة إلى علته الفاعلية. ما معنى رابط؟ بين قائم بها زيد بين غير مستقل عنها. ومن الممتنع أن ينقلب مستغنيا، من الممتنع أن ينقلب مستغنيا عن المستقل يعني عن العلة الفاعلية الذي يقوم بها دين، الذي يقوم به هذا المعلول هذا الرابط يقوم بهذا المستقل سواء كان دائما أو منقطعا لا فرق بدءا وختما. إذن هذا تقريب تقريب وجودي. إذا بينا أن المعلول وجود رابط يعني فقير في صميم ذاته، الوجود هو الفقير يعني محيط بحيثين بمجيئة يفقر، فلا يمكن أن ينقلب مستقلا بعد التحقق يبقى فقيرا. على أن لازم هذا القول، على أكتب على أن لازم هذا القول يعني قول المتكلم حدوث زماني خروج الزمان من أفق أم عن أفق عن من هذه ابتدائية. إذا قلنا من كلمة جدا صحيحة، الزمان من أين يخرج؟ يخرج من أفق الممكنات أم الواجبات؟ من الممكنات، يعني أصله من النشوية الابتدائية أصله الممكن. إذن العبارة دقيقة عنه، من هنا بمعنى عن، على أن لازم هذا القول يعني لازم قول المتكلم من الحدود الزماني خروج الزمان من عن أفق الممكنات، لأن الزمن سابق الإمكان أم لاحق؟ سابق لا يدخل في الممكنات، يكون واجبا قديما وقد تقدمت. هنا قل القدم أحسن من أفق الممكنات فيدخل في القدم، وكل ما ثبت قدمه استحال عدمه فيكون واجبا. وقد تقدمت جهات فساد هذا القول، لا يمكن لي أن يكون القديم إلا ذات المقدر. قبل الدخول في الفصل الرابع نحلل المسألة بطريقة أخرى سمينة. أفق المتكلم وأفق الفيلسوف، نبدأ بأفق الفيلسوف هو الجميل والرائع، ثم نبين أفق المتكلم والخلل فيه. الفيلسوف يقول هذا الكلام، يريد أن يقرر هذا الكلام، ضع الشيء في عالم الفعل ثم افعل ما تشاء، اجعله قديما اجعله حادثا لا فرق بالنسبة اليه، لا تضعه فقط على مستوى الذات على مستوى الوجود، ضعه على مستوى الذات واجعله ملازم للذات المقدس على بدء زمانه لوجوده. وهذا لا تخف ليس له اي لازم عقد، لا يخالف العقيدة. قول كلام رائع جدا وخطير، ما هو الملاك؟ قل الملاك هو الليشية ذاتية. إذا كان الشيء متصفا بالليشية ذاتية ينزل من مرتبة الوجوب إلى مرتبة الفعل أم لا؟ إلى مرتبة الخلق، حتى ولو كان قديما، حتى ولو كان قديما، لأنه في أي مرتبة؟ في مرتبة الخلق، في مرتبة الفعل. وإذا كان الفعل قديما في مرتبة الفعل يخرج عن إمكانه ومخلوقياته؟ لا يخرج. هذا تقريب من؟ تقريب الفيلسوف. على أي أساس؟ على أساس الليثية الذاتية أو الفقر الوجودي؟ الليثية الذاتية التقريب المهوي النشائي، والفقر الوجودي التقريب صفر. هذا هو المبنى ببساطة تامة، حيث ما عندنا أدباء عظماء يبينون هذه المطالب في روايات في المعنى الأدبي وليس في المعنى السندي. رواية ما كنت شابا في الثانوية في بداية الجامعة في الثمانينات، فكنت أتحسس من طرف شيء، لماذا من الأصولية تصور لك رجل منحل وعدو الدين وكذا، أصولية مخربانة. كنا شباب عندنا نوع من التدين أصولي ثابت والأحمق، الحسنين واقعية السلف، نعمة أهل البيت نعمة عظيمة، صدقني من يعرف نعمة أهل البيت من نعمة ما يقدرها هذا الشخص، صدقني حتى أي شيعي ما يقدرها إلا من رحم الله. فيوم ما وجدت كتيب بهذا الشكل، صدقني ليس أكبر من هذا الشكل وصغير جدا، ممكن في 30 صفحة 40 صفحة 50 صفحة، والصفحة الأولى مقطعة غير موجودة، يعني ما تعرف لا الكاتب ولا قصة، رواية رواية ماذا تحكي؟ شابة صغيرة من سنوات تلعب وتمزح دفعة واحدة تموت تموت، فأثرت في وجداني تأثيرا عجيبا، وقلت في نفسي هذا الكاتب عبقري. فما بحثت عن الكاتب فوجدت انه طاعس. نعم. فحكمت على عبقريتي دائر خارج دائره الاصوليه، دائره الوجدان والشهود، لان الشهود يكذب لا يكذب، بعيد عن الاحكام المسبقه. فلو عندنا هكذا روائيون ويبررون هذه المبادئ السياسية وما هي آثارها التكوينية والعقدية والفقر الوجودي وما هي آثاره العقدية ومبنى الخربان مبنى الحدود وما هي آثاره التخريبية، فالأمة تنزل هذه المبادئ إلى الشارع فحملة إلى المجتمع، المجتمع يتربى، وهذا هو الموجود في الغرب، هذا هو الموجود في الغرب. جون بول سارتر فيلسوف وجودي في فرنسا، وجودي في الحاجة، كان يؤسس للحرية، وهذه الحرية إفراطية تؤدي إلى الفساد. كان يقول، هو عشقت هذه الفرنسية المعروفة لبوفوار، يقول الإنسان من التحت أو من فوق، الإنسان فوق أو تحت لا فرق، المهم أنه يشعر بحريته، تحت يشعر بحريته، فوق يشعر بحريته، سياه، المهم يشعر بحريته. الملاك ليس في الفعل، الملاك في الحرية، الفوق والتحت أنزه المسجل عن ذكرها، المهم أن يشعر بحريته. هذا الشخص أثر في فرنسا 50 سنة، كل مبانيه الفلسفية في روايات، كلها روايات، له كتاب ضخم تقريبا في 700 صفحة، الوجود والعدم، كتاب عميق في مدلوله في دائرة الغرب، يتكلم عن الوجود والعدم، متأثر بأستاذه هايدغر. الكتاب ما يفهمه إلا المتخصص، إلا من يعرف مدرسة هيجل، مدرسة هايدغر وما شابه. وبالتالي المجتمع الفرنسي ليس هذا الكتاب، نزل كل المباني في روايات، وقوي جدا في الروايات، قوي جدا في الكتابة، فنان في صياغة الروايات، أثر في المجتمع الفرنسي 50 سنة، ثم تلاشى انتهى. في فراش الموت زارته لصديقته وعشقته سيمون دي بوفوار، فهناك أعلن إيمانه بالله تعالى في فراش، قال أنا يعني من الصعب جدا أن ننسي وجوده، فخرج سيمون دي بوفوار غضبان وقال هذا مجنون، مجنون جون بورسات جنة. بيت القصيد هو هذه الرواية، تنزيل المباني العلمية العميقة في الفن حتى تؤثر على المجتمع، المجتمع يتأثر بالخيال ولا يتأثر بالعقل حتى. الأنبياء يؤسسون للخيال وركزون على الخيال كما قال الفارابي، الفيلسوف يركز على العقل، من يقود الإنسان؟ من يسيطر على الخيال، لأن العقل قليل. أمير المؤمنين عليه السلام يشخص واقعية، يقول لو عقل الناس لخربت الدنيا. تشخيص لموضوع قد يناقش الشخص أمير المؤمنين قيميا من ناحية القيمة المعرفية لهذا الكلام. كيف العقل نعمة وكلما تعقل الإنسان تكامل. أمير المؤمنين يقول أنا لو خالفة مشروعي في حياتي أنا أعطيت نفسي لهذا الأمر حتى يتكامل الإنسان، فشدت في المحراب لهذا الأمر حتى يتكامل هذا الأعراب الذي يبول فيه على عاطفته. نعم، من قتله أعراب يمن حتى يتكامل هذا الذي قتله، لكن هو ما يجتهد قتل الإنسان الكامل. يقول أنا أشخص الأمر واقع أمر هكذا، لو عقل الناس ما خرب العالم. راح تشتري الخبز، هذا الخبز يقول ستدرس الأسطار وأنا نعدم الخميرة ورتب لك الخبز. أدرس معك وجعلمك في الدرس، تجد الخبز أخي الطرف، ها؟ ساعة الواحدة تجد الخبز؟ لا تجد، تجد كل أمة مسكة أسطار وتجد الشارع. يخرب الدنيا أم لا؟ يخرب الدنيا، واقع الأمر هكذا. نعم. إذا مبنى الفيلسوف هذا يقول نزل كل ما توضح إلى مرتبة الفعل وقل ما تشاء. قديم نعم، حادث نعم، لا فرق. ما هو الميلاد؟ فقل ليس هي أو الفقر الموجود. المتكلم ماذا يقول؟ يقول أعطي فاصلة زمنية لفاعلية الله وقل ما تشاء. كيف أقول ما تشاء؟ إذا أعطيت فاصلة زمنية لفاعلية الله القدم ينتهي. نعم، القدم يبقى فقط القدم الذاتي. من وهو الله تعالى، وكل شيء حادث زمن. يقول ثم إذا تحقق الآن استغنى عن الله، يقول نعم قلها ولا تخف، يلزم تحدث الآلهة. يقول هذه ألم نفهم، هذه لازم الخطير. هذا كلام الكلام في هذا الفصل. ثم ندخل في فصل جديد وهو الفصل الرابع، كأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. هنا كذلك في هذا البحث نواجه المتكلم في الواقعية الساذجة. يقول أنتم إذا التزمتم بهذه القاعدة يلزم التضييق في فاعلية الله. كيف؟ يقول ضيقتم القدرة، حصرتم القدرة في أي دائرة؟ في دائرة مخلوق واحد. هذا يأتي الإشكال في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. إذن هنا قاعدة الصدور، قاعدة الفيض. من أسسها؟ أفلاطون. من بلورها جيدا؟ فارابي وابن سينا. قاعدة الصدور. أوصيكم بمطالعة كتاب تسعات لأفلاطون، لكن لا تطالع هذا الكتاب إلا إذا درست العلم. تنظر إلى الكتاب من العلوم، ولهذا السيد الإمام معجب بالكتاب. تنظر إلى الكتاب من العلوم، قسم الوجود إلى الواحد والروح الروح وظاهرا النفس، يعني الذات المقدسة والعقول والنفوس المتعلقة بالأبدان. كان يعيش في الإسكندرية، لأن الثقافة اليونانية استقرت هناك، اليونانية والرومانية. الإسكندرية كانت تابعة لحضارة يونانية، أسسها تلميذ أرسطو، إسكندر الكبير، ألكسندر الجرام، أسسوا هناك مكتبة ضخمة. نهبت قبل دخول العرب إلى مصر. المهم، فهناك من مؤسسين المدرسة، مدرسة الإسكندرية، فكانت الوثنية في مصر، شعب وثني، وحتى في اليونان والرومان كانت الوثنية هي الحاكمة قبل الأديان المسيحية. أفلاطون ظاهرا أفلاطين كانت المسيحية بدأت تنتشر، المهم لم تصل معهم إلى الإسكندرية أو وصلت سافرة. فأحد أصدقاء فلوطين قال له لنذهب إلى الآلهة نقدم قراضين. قال لا، قال الآلهة لا تضر مني، أنا لا أضر الآلهة. معنى هذا الكلام فلسفيا أنا أشرف من تلك الآلهة التي تعبد، أنا إنسان كامل متعلق بالوحد بعقيدة التوحيد، العقيدة التوثنية، عقيدة التوحيد. نعم. فبعض الناس يحاربون هكذا شخصية فيساعدون الوثنية والإلحاد ضد الإيمان. فإذا كان في حيثية تنويرية إيمانية توحيدية فأنت تقويه، له مبنى معرفي يشير إلى التوحيد، حاول أن تقوي هذا المبنى. نعم. ولا تحاربوا لأنه من الإسكندرية وكذا. شيخ المطهري رجل جدا نظيف وجدا شجاع وجدا قوي. من أين اكتسب هذه المسألة؟ أولا تعب على نفسه رحمة الله عليه، نشأ في عائلة فقيرة، أبوه معلم جدا بسيط وثقيل، فتعب على نفسه في قم، درس دراسة جدا قوية ووفقه الله تعالى بأساتذة، نادر من يوفق الإنسان بهذه الأساتذة. يقولون صاحب كتاب رحلة الشرق ورحلة الغرب سيد القدشاني كان من كبار العرفاء في زمانه ومن كبار الفلاسفة في زمانه ومن كبار المجتهدين، كان من تلامذة قبطان، تلامذة أحد الكفاية، وكان من أبرز تلامذة أحد الكفاية. غاية أمره رجع إلى قدشان حتى يحمل قدشان من الجرجان إلى قدشان قريبا من الجرجان. قدشان يعني الخرفان، جرجان يعني الذئب، ذئاب. قرية مرينا عليها يوم ما، قرية جدا الآن ضعيفة متواضعة، ففي زمانه كيف تكون؟ ممكن جملة من السكان هكذا. ترك النجف 25 سنة في النجف، ترك النجف وذهب إلى قرية حيث ذهب، فكان الناس تراجعه في شؤونها التشريعية والدينية، فكان رحمة الله عليه مل من هذه المعاملات، وهو عارف كبير، وهذه المعاملات حيثيات اجتماعية تجعل الإنسان يعيش الكفر، فكان يفر في شهر رمضان يأتي له يتعبد شهر كامل في قم المقدسة. في ذلك الزمان المطهري كان تلميذا في قم، يعني قم جدا متواضعة 400 طالب فارغة رائعة هادئة، وشهر رمضان يروحون تبليغ فتكون أشد فراغ. فكان يختار غرفة المطهري، يأتي إلى المطهري يبقى معه مدة شهر. تخيل أنت عارف كبير، فيلسوف كبير، مشتهك من الطراز الأول في غرفتك في شهر رمضان، توفيقا لك، توفيق تستفيد من فروضاته العلمانية وفروضاته العلمية. هذا تسخير، يعني الله سبحانه وتعالى رأى هذا الرجل له الشأن، في المستقبل يمهد له الأسباب. من أساتذة سيد الإمام، من أساتذة سيد العلامة، من أساتذته في التقى سيد البروجردي مرجع الشيعة، من أساتذته في نهج البلاغة هذا الشيخ الأصفهاني العظيم. نعم. خلص الله يرحمه حتى اليوم مع سيد المرحلة بعض الأجزاء جزء أو كذا، فموفق رحمة الله، فكان جدا شجاعا في أقواله. فيقول والله والله في المسجد، والله والله أن هذا المسيحي الذي يبلغ في أقصى البلدان بنية صادقة ويهدي الناس إلى الله لا يعذب يوم القيامة أبدا، خلاف هذا الباب، خلاف هذا الباب في روما الذي يعرف الحق ويعرف التحريم، هذا يدخل جهنم. كلمة جدا خطيرة، ومن قالها المطهري في كتابه العدل، مسألة سهلة أم صعبة؟ بالله عليك إذا حشر هذا الإنسان أدغال إثنين ماذا كنت تفعل هناك؟ يقول يا الله والله أنا ما كان قصدي إلا هداية المشرك، أنا لست الله الذي أنت تؤمن به، قل أنا هذا الذي علمني مستضعف، ماذا علمني؟ أنا رأيت في الإسلام إلا العنف إلا القتل إلا الذبح، فالإسلام لا يقمن لا يوصل إلى الحقيقة. هذا ما تعلمت وأنا أوصلت الناس إلى الهداية، خلصت من شباك العلمانية وشباك الإلحاد وكذا. أنت على دين محدث، قل لا أدري ما الله، لا أدري، أنا ما كنت أعرف، لو كنت أعرف أتبع، أما هذا الباطل يعرف، يعرف بأن هذا الدين محدث، يعرف بأن الإسلام حق، ويعرف بأن ختم النبوة في شخص يخرج من جبال فراد، يعني من مكة المكرمة. هذا الإنسان بالقطع اليقين في جهنم، كما أن هذا الأخون المسلم الذي يعلم بالحق ويعلم بحقانية أمير المؤمنين ويقف في وجهه بالقطع اليقين في جهنم، صح أم لا؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. جيد، إذا القاعدة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن هذا الواحد البسيط من جميع الجهات لا يمكن أن يترشح عنه إلا واحد. اكتب هنا على رأس هذا الفصل، اكتب أن القاعدة تجري في الواحد البسيط من جميع الجهات صادرا ومصدرا، يعني تطبق فقط على الله، ثم إذا طبقنا القاعدة في غير موردها ما معناه؟ معناه ناتي ونحيز الفاعلية من حيثية واحدة، فنحرز البصر. أحد المبلغين من الكبار لا أذكر اسمه، احترام له واحترام مجال العلم، يقول فلاسفة يقولون أن الواحد لا يزرع له واحد، أنا أرى الحمار من جهة يبول ومن جهة يروض. أنت تسأل هذا القاعد الذي يستهدف القاعدة من جهة التروض، يصدر البول يقول لها مستعجل جزاك الله خير، جزاك الله خير، تؤمن بالقاعدة. نعم، الحمار مركب أم بسيط؟ مركب. إذا أنت حيطت من ناحية فقط التروض يصدر البول، أجلكم الله بهذه العبارة، كل أحد يصدر إلى التروض. هندسة الوجود هكذا، هندسة الوجود هكذا. إذا القاعدة تبنى على نقطتين، النقطة الأولى هي البساطة لهذا الواحد والسنخية بين الصادر والمصدر، يعني المعمول معلول يسالق علته. السنخية يجب أن تعلمها جيدا، هناك فرق بين السنخية والقدرة. صدور الفعل عن علة فاعلية قادرة لا يكفي في تحقق الصدور، وبعبارة أخرى امتلاك العلة الفاعلية التي ترشح المعلول على حيثية القدرة لا يكفي في صدور المعلول. هذه خاصية بمن؟ خاصية المتكلم. المتكلم يقول العلة الفاعلية إذا امتلكت حيثية القدرة يكفي الصدور، وبالتالي يصدر عنها كل شيء. الفيلسوف يقول لا، الفاعلية تحيط بالقدرة سلمنا، لكن في حيثية، ما هي؟ في حيثية العلة هي التي ترشح ذلك الصدور، يعني خاصية العلة غير القدرة هي التي رشحت المعلوم. لماذا قمنا الفيلسوف هذه المسألة؟ حتى ينفي فوضت المتكلم. يعني إذا ترشح معلول باء على العلة الفاعلية ألف، نقول رشحته القدرة بخاصية، هذه الخاصية يسمى الفيلسوف التنخية. ما هي التنخية؟ خصوصية في العلة هي التي رشحت المعلول، لولا تلك الخصوصية لم يترشح. وبالتالي إذا حددنا الخصوصية التي ترشح باء، يترشح لتلك الخصوصية جي؟ لا يمكن. أما المتكلم يقول لا، يترشح من الفاعل ألف ومن نفس الجهة باء. لماذا؟ لأنه يركز فقط على القدرة على الممكنة، فالفاعل يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فتصدر كفرة من واحد بسيطة. إذن المتكلم يؤسس للهيمنة، همه الهيمنة والسيطرة. نحن نقول القدرة ضرورية، لكن القدرة مع خصوصية العلم، هذه الخصوصية هي التي تحقق له. زيد خصوصية ثالثة وهي الحكمة، عندنا السمخية وعندنا القدرة وعندنا الحكمة، فاعل بحكمة وخصوصية. أما العقل الاستدلالي للقاعدة فهمه، يعني التدليل على القاعدة جد سهل، فهم القاعدة، فهم فلسفة القاعدة والمهم، قاعدة متينة وشريفة وعظيمة. المتكلم يرفض القاعدة لأنه يقول هذا تضييق لقدرة الله. كيف يجيب الفيلسوف؟ يقول القاعدة خارجة عن مسألة القدرة، لا علاقة لها بالقدرة، لها علاقة بماذا؟ بخصوصية في العلة التي رشحت المعلول، ليس لها علاقة بالقدرة، تضيقها أو لا تضيقها. حتى لو صدر معلول واحد من الذات المقدرة في البدء، في البدء، لا علاقة للقدرة بالقاعدة. القاعدة تشير إلى أن صدور هذا المعلول لا يصدر إلا لخصوصية العلة، تلك الخصوصية هي التي رشحت المعلول. وبعبارة أخرى، خصوصية العلة هي التي فعلت القدرة، القدرة تفعل ببركة هذه الخصوصية. هذه الخصوصية تسمى التنخية. ما معنى التنخية؟ المناسبة التامة بين المعلول وعلته الفاعلية، مناسبة تامة، مناسبة في أقصى درجتها. نقرأ قليلا ثم نسألكم الدعاء. والمراد بالواحد الأمر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكبرة، يعني بسيط من جميع الجهات. فالعلة الواحدة بهذا المعنى هي العلة البسيطة التي بذاتها بسيطة علة، يعني واحد يعني بسيط من جميع الجهات. من البسيط من جميع الجهات؟ ذات مقدرة. هذا ما يستطيع يشتغل في خارج الدرس. إذن القاعدة تنطبق فقط على هذا المورد، البساطة المطلقة للصادر والمعلول الواحد والمعلول البسيط الذي هو بذاته البسيطة معلول. فالمراد بالواحد هو يقابل الكثير الذي له أجزاء أو أحد متباينة لا ترجع إلى جواهرها. بيانه يا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله.